يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا لا لا لا لا بلشي بلشي بلشي القصاص والحدود والإذاء خليكي هل لكم صيام نحن نأخذ الآية من صوت الضغط لكن الآية لا بلشي هو خليه تقرأ الأمة قول الله في صورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سمعونا نزلت من اليوم صف المسجد آية الخطبة علم الإنسان ركيش أولا علم الإنسان نسأل الله أن يقرأ لنا هذا سب لسان صححوه في الإشارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حلوة دي على الوضوء وحيمسح وروحه على الوضوء تمام ماشي في نفس الصورة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون. لا لا لا لا بلاش دي خلينا في الحاكمية لا إلا دي خلينا عم نشوف الوضوء هناخد آية الوضوء لكن هل المحاكمية في نفس الصورة؟ لا مش هناخدها. ايش عصرك كده وخلي صاحب عقلية كبيرة بلش التخلف والتأخر بتاعك ولا احنا عندنا قوانين وضعية رضي الله عنها وارضاها حلوة لو هتجيب الكلام اللي نزل في أرض الجزيرة العربية من مئات السنين عشان نطبقه على أناس يعيشون عصر الإنترنت وعصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري. لا لا لا بلاش المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين اخر الايه تقول المراه المسلمه تقول لك ايه؟ طب اقنعني الاول اقنعني بالحجاب. لكن السؤال الحقيقي والمنطقي اقنعني بالاسلام هو ده السؤال الاول اقنعني بالاسلام. اذا اقتنعت بالاسلام وجب عليك أن تنتثل الأمر والنهي والحد. الله يأمر سمعا وطاعة سمعنا وطاعة هذا شعار المؤمنين والمؤمنات. فكل أمر في القرآن للرجل والمرأة ما لم يأتي الدليل الخاص على أن الأمر للرجل أو للمرأة شعار المرأة المؤمنة أن تقول لربها سمعنا وطاعة. إن أمر بالحجاب سمعنا وأطعنا، إن أمر برد البصر سمعنا وأطعنا، إن أمر بقوامة الرجل على المرأة سمعنا وأطعنا، إن أمر بعدة للمرأة سمعنا وأطعنا، إن أمر بأن قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين سمعنا وأطعنا، هذه المرأة المؤمنة اسمع لربك جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى في شأن المنافقين والمنافقات فالمنافقات يندرجن تحت هذه الآية. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنا مسلم تقول كده ست أنا مسلم وأنت عاوزين تخرجوني من الإسلام. أنا مسلم بس أنا معطاي ضغطت على إن الرجل ياخذ ضعف المرأة لكن أنا مسلمة. أنا أتحدى أن تعترض هذه المرأة على جزئية واحدة في كتالوج جايين من اليابان مع السيارة والتكرول مثلا. أتحدى اليابان تفضلون السيارة في سنة كتالوج أتحدى وأتحدى المؤمن الثاني راس وأتحدى أصحاب المؤتمر مؤتمر انفراد المرأة أن يعترضن على بند واحد من بنود كتالوج العربية مشتين نزل من عند الله وشرعه الصادق رسول الله ما يغضبش رجل أو امرأة لولا أنا معترض على البند في كتالوج ده ضرش هذا ضرش سيارتنا طلعتنا احنا بنعدلها وده الكتالوج اللي يصلحها ويمشيها ويعطلها ويقومها وينجمها كل يوم خلاص ويوم كل سنة يقول لك ايه؟ أبصرنا لازم نحترم التخصص. هنقدرش نتدخل في دي. نحترم التخصص. خلاص. يجي طبيب مثلا. ولك لابد من احترام التخصص. ما اقدرش اخلي المبنى هندسيا والمهندس ونحترم التخصص. ما اقدرش اجري جراحة القلب جميل. فلماذا اصبح الدين رخيصا لكل من هب ولد ليتكلم فيه بغير علم؟ انا لا اقول بانه يا يجب على فئه معينه ان تتكلم في الدين دون غيرها، كلا، وانما اقول لا يجب على لا يجوز البته لاي مسلم او مسلمه ان يتكلم في دين الله الا بعلم والا بدليل من كتاب الله وبكلام بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. إن كان معك الدليل من القرآن والسنة فعلى العين والرأس. اعرف كلامك. قل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فتدبر معي قول الله ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف لفظ يزعمون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك. مشكلة بس لا سنجينها من بداية وما أنزل من قبلك. حتى لأننا ممكن أن محمد وعيسى الحد أهلا وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم البارد البارد السخيف يقول الله في حقهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا القرآن والسنة، هم القرآن عندنا واضح والسنة واضحة كالفجر الصادق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يعني إلى القرآن وإلى الرسول يعني إلى السنة، خلي بالك من اللي جاي دي، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من الذي حكم على الذي على المعرضين عن القرآن والسنة بالنهار؟ الله جل جلاله. لحكم عملي على أرض الواقع. ولذلك ابن القيم يقول يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. وأنا بضيف عبارة من عبارات ابن القيم لما يقتضيه العصر، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم. من عندنا الزلزلين وفي كلمات أقلامهم في مؤتمراتهم الخبيثة. ما الذي دار في مؤتمر انفلات المرض بعد هذه المقدمة؟ وهذا هو العنصر الثاني مخطط رهيب لإفساد المرض. ما الذي دار؟ نسوة ينسبن إلى الإسلام يعلن الحرب على الثوابت. يريدهم حتى نفس قضية النقاب والحجاب مثلا، قضية غطاء الوجه وكشف الوجه، لا لا، يعلمون الحرب على الثواب على آيات صريحة في القرآن. فتقول معاه لابد من إلغاء قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء أيما في الفعش العظيم. مش هنقول خلاص هذا عصر الرجل، بل انا ارى الان ان المرأة تطالب بحقوق لو عرف بها الرجال لتمنى كثير من الرجال ان يكونوا لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. انا موجه حاجة، انا موجه حاجة، لا اله الا الله مصيبة كبرى، لا اله الا الله. الرجال قوامون على النساء، لابد من الغاء هذه الآية وإسقاطها من القرآن، لأنه لا يجوز البتة أن تكون القوامة للرجل. وتخرج أخرى دكتور دكتور تقول كما ذكرت في خطبة الجمعة، إن الرجال الآن يركعون أمام ركبتي مجل والبريض الجميلتين، وإنهم يفعلون كذا فعل خبيثة على صور مارلين مونرو. امرأة دكتور. وتقول أخرى لابد من إلغاء العدة

يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف نسخة. رجل تعالى حليم كأس وغالية، كأس خر وضعف غالية فاجرة مستهجرة، كأس وغالية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف نسخة. لويس التاسع لما وصل بذلك الرومانس المنصورة وصل إلى قناعة خطيرة وقال ليس هناك الآن من سبيل لغزو المسلمين عسكريا في عقر دارهم، بل لا بد من البحث عن سبيل جديد لغزوهم، وكان هذا السبيل أيها الشباب هو الغزو الفكري والغزو العقلي، مسح العقيدة، مسح الأخلاق، مسح الدين، لتعيش المسلمة في بلاد المسلمين بلا هوية بلا عقيدة بلا دين ولا أخلاق. ولذلك لم يرفع الأعداء جيوشهم العسكرية عن بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم شيئا فكريا أمينا على كل أهدافهم. حكم الكلمة دي. أقول لم يرفعوا جيوشهم العسكرية من بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم، وأحاط هذا الجيش الفكري بآلة ضخمة من الدعاية الكاذبة، ولقب هذا الجيش بأضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمقومين والمثقفين والمتنورين إلى آخر هذه الألقاب الضخمة، لذين أعناق الفسقاء من المسلمين إلى هؤلاء المجددين والمفكرين ليلا. وكما ذكرت وهم في الحقيقة في فضل الأشهر يسمع من بعيد ومنظرهم من الخيار الخاص، هذه الأنقاض هي تغطية للمرافق وتسري لأهلهم والنفخ فيه ليكونوا شيئا مذكورا. قال عهد الأدب العربي، عهد الأدب العربي راح يتكلم على طول، هتقول ايه؟ هيقال ايه؟ قال القرآن قابل للنقد باعتباره فكان كتابا أدبيا. ثاني مش عهد الأدب العربي لهذا المصلحة الاجتماعي الأول يبطل أن يرجع يقول إيه؟ قل إن الرص على الطريقة الأوروبية ليس ناحيا من دواعي الفس والجنب، اسم الأول كلها بلغة وقفار نفس اللي يقول كده فس فحص يقول وقفار يقول رموز دي إن الرص على الطريقة الأوروبية، شوف الوصولة يا زين، إن الرص على الطريقة الأوروبية، ما هو الرص على الطريقة الأوروبية؟ أن يستأذن الرجل من الرجل الجيش رجل والله ما تجرد أن يستأذن الذكر للذكر ليأخذ امرأته على مرأة ومسمع ليراقصها أمام عينيه وبين ذلك. كان جاني فرحان كده والصوت اللي هو الصوت مع واحد ثاني ويرجع يقول لي يا سلام ده الناس عينها كانت هتاكل منك حته. اللهم انا نعوذ بك من السياسه ونسالك ان ترزقنا غير قتال جئتنا. سبحان الله، ان الرص على الطريقه الاوروبيه ليس داعية من دواعي الفسق ولا الهلال، لا تقدم منكم ورجعية إن زعمتم أنه يخالف ذلك. هكذا فهم لم يقربوا بلادنا إلا بعدما تركوا أفراد هذا الجيش الذي ظل يهدم الثوابت طيلة السنوات الماضية ويحطم الأصول والأركان، ثم ينادي بتحرير المرأة وخلي بالك يا اخوة، انا مش عاوز احرق الجمعة بس، لكن امركم للنافع وامرنا جميعا لله. خلي بالكم ان الناس ما يتحركوش ابدا لاي امر بهمة الا لو كان في قضية تشغله، مش كده؟ من عادة الناس ألا يتحركوا إلا لقضية تزعجهم وتشغل بالهم، فالأعلام يحرصون على أن يفتعلوا ما يسمى بقضية المرأة. مفيش قضية المرأة في بلاد المسلمين، إيه قضية المرأة؟ مفيش. لكن هم يفتعلون قضية المرأة، ليه؟ عشان لما في قضية إن في مناصر وفي مدافع وفي حبيب وفي فرحان وفي مبسوط، يبقى في نقاش، يبقى القضية حية. خلي بالكم في الكلام ده، تبقى قضية حية. موجودة على الساحة، يجي واحد باع المال والمرأة مظلومة، والأم طريقة معطلة وشق مهملة، والزوج سجان قاهر، والبيت سجن مؤبد، والأمومة تكافر حيواني، ويلتقط هذا الكلام الخبيث عن مالية خبيثة، فتكلم مثل هذا الكلام، فإذا رجل شفت حالاتي كده مهزوم نفسيا، يقول لا والله، أمه اللي بتستنفل عمره، أمه اللي بتستنفل بالمرأة خالص. ويبدأ الرد يخرج ردا هزيلا مريضا من منطلق ان المرأة بالفعل قد ظلمت في بلاد المسلمين، وان الاسلام متهم بقصص اتهام ويحتاج الى محام امين ليتبنى قضيته. خلق هزيمة نفسية خطيرة حتى عند من يردون. لا تجد ردا باستعلاء المؤمنين، لا تجد ردا من خلال الامر رب العالمين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه المجرمين. الله غني عن الخلق برجالهم ونسائهم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى في قضيه المرء تحتاج لها مناقشات ومداولات، وتبقى القضيه فاعله موجوده دائما على الساحه، ولو فتشت وبحثت والله لن تجد اثرا لما يسمى بقضيه للمراه في بلاد المسلمين اطلاقا. هؤلاء المجرمون يعلمون علم اليقين ان المرأة ما كرمت الا في دين سيد العالمين. وهذا هو عنصرنا الثالث في ايجاد تكريم الاسلام للمرأة. التقيت امرأة في المجر، في المجر عند مطب الجمعة في العاصمة بجدد، والاخوه مأجرين قاعة عشان نقطه فيها الجمعه، عشان تعرفوا انت هنا انت هنا برضه صحه، نسال الله ان يحفظ علينا مساجدنا. فالاخوه بيستحضروا القاعه عشان اقصر الجمعه. استحضروا القاعه، والقاعه دي قاعه عاديه للدراسه مش للصلاه، منقى الى جواري حديقه عامه. فأنا في طريقي إلى القاعة لإلقاء خطبة الجمعة، رأيت امرأة تجاوزت 70 من عمرها تقريبا تلاعب كلبا. هذا أمر عادي جدا في بلاد أوروبا أو في الشرق أو في الغرب، أمر عادي. يعني لا تجد امرأة تمشي بدون كلب. سألت على إحصائية الكلاب في المجر، قلت يا أخوانا المجر فاكر كلب. قالوا 13 مليون كلب، وعدد السكان قالوا 11 مليون كلب. ايوه والله انا عندي معلومات ليست للدعاء. 13 مليون كلب و 11 مليون نبله، يعني لا يخلو بيت من كلب. ما تحولوش الكلام يا اخوانا، لا تستعملوا طاغوت المجال. المهم امر عادي، خطبت الجمعه وأجبت على أسئلة الإخوة وجلست معهم على الطعام، مكثت ما يزيد على 5 ساعات تقريبا. وحينما خرجت رأيت المرأة لا زالت تلاعب كلبها. فالأخ اللي مترجم معي، لأن اللغة المجرية لغة خاصة كده ملهاش أصل يعني، لا إنجليزي ولا فرنساوي ولا شيء، فالأخ المترجم معي من الأردن من قدام شيخ الشيخ هارون رحمه الله. قلت له تعالى يا فلان. قال لي يا شيخ قلت له هو تكلم يشد لي. قال خلينا نحل شيء. يبقى الشيخ خلانا نعمل شغل زي كذا وخلنا نروح التمرين خلينا نبقى. نعمل شغل. هذا خلنا حقيقة مرأة سائلة جدا جزئية كده. زي بتاعنا لا الحمد لله لا تضيعوا ابدا في السفر فسعدت به جدا وهي اللي سالت عن الزيت وانتم مين؟ قلنا جميل هذه لا طيبه لا مساله فلا شيء بوجهك تبالك يا سعد كعب الكلب اول سؤال تبالك يا سعد كعب الكلب فذكر حوالي 7 ساعات تقريبا تخيل 7 ساعات للكلب لتلاحم المرضى كلبها 7 ساعات قل طيب اسال السؤال الثاني قل ليش انت يقول لك انت عايش ليه؟ قال لي عشان عايش قلت له ما جربت لهم ايش السؤال الثاني ايش تقول لي انت عايش ليه؟ قال لي عشان اعيش قلت له ثالث مره انت عايش ليه؟ قال لي عشان اعيش قلت له الله قل ليش انت يقول لك الليل ليل والنهار نهار والشحش شحش والحمار حمار الحاجة تغيرت الليل ليل والنهار نهار والشحش شحش والحمار حمار الحاجة تغيرت انت عايشة ليه؟ ايه الهدف؟ ففهما قالت من اجل ان الاحب الكلب وان استمتع بجمال الطبيعة تصور هذه الغاية التي تعيش من اجلها امرأة ليس هذا هو المراد انما المراد هو خلف لها اين اولادك قال ترك البيت من سنوات بعيده 16 سنة هم خرجوا من البيت طيب انا ياتي الاولاد لزيارتك والاطمئنان عليك قالت في كل عام مره في اعلان اعياد الميلاد عندك الأولاد يقول للأم مرة للأم خلي بالك من الكلام ومقصاد يقول مرة كل سنة في احتفالات أعياد الميلاد ترى قلب السنة دي ها قال والله كان عنده شغل وفصل وكان يقول نفسي يقرقوني قلت يا سلام قلت لك شفت بقى شفت المرة هنا وشفت المرة عندنا في بلاد المسلمين انظر إلى ما كان في كتب في بلاد المسلمين وفي كتاب رب العالمين وفي كلام سيد النبيين وعند المؤمنين الصادقين. أتمنى من صويشقات المؤلمة أن يقرأن شيئا عن الإسلام فأنا واثق تماما أنهن لا يعرفن شيئا عن الإسلام ويرددن كلمات خبيثة كالبغاوات العجماء امرأة لا يأتيها أولادها في العام إلا مرة امرأة أخرى في أمريكا جعلني الله سببا لإسلامها بكلمات قليلة جدا وسميتها وكنيتها واخترت لها أخا من إخواننا فتزوجها وكنيتها بأم عمر وأم عمر سبحان الله طلعت أصيلة راحت يوم من الزواج قالت لزوجها البخيل ما تعرف من الشيخ الخالد عندي قال ما كان يحب المشايخ اللي جبت مسائل العزومات دي المشايخ اللي يحبوه فيها أكل وسبحان الله العظيم جلست المرأة من وراء حجاب والله لمسك وانا اجلس الى دول زوجها فقلت لها يا ام عمر انا سعيد باسلامك وكنت اود ان اتعرف على مشاعرك تجاه الاسلام فقالت لي المراه كلاما اتمنى من كل قلبي لو سمعته كل مسلمه في بلاد المسلمين قالت لي ام عمر الامريكيه الغرب يا شيخ محمد والله لقد تمنيت ان اصرخ باعلى صوتي لاسمع كل امراه امريكيه انني اخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. فالمرأة في الشرق والغرب مهانة يتنحى ويستمتع بها وهي شابة جميلة حسناء، فإذا ما بلغت سن الشيخوخة يرمى بها في إحدى دور العجائب والمسلمين لا يلتفت إليها. ولقد رأيت بعيني من يسمون في أمريكا بالهوملس الذين لا مأوى لهم ولا عيون ولا منازل من الرجال والنساء، فأرجو أن لا تنخدعوا بما يقال في الشرق والغرب. المرأة هنالك ورب الكعبة مهانة رهيبة مبتذلة، لكن المرأة في الإسلام مكرمة معززة. ما أمر الإسلام بالحجاب وحرم عليها الخلوة بالرجال الأجانب وحرم عليها الاختلاط إلى آخر ذلك إلا لأنها ذرة مطولة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء يلصقه الله بجوهرة أو بذرة ثم يلقي بها في أي مكان، إنما سيبحث عن أجمل مكان في البيت كله ليحتفظ فيه بهذه الذرة الغالية والجوهرة الثمينة. فأنت أيتها الأخت المسلمة أنت لؤلؤتنا المكنونة وجوهرتنا الغالية وذرتنا المطولة، أنت أم، أنت زوجة، أنت بنت، أنت أخت، أنت عمة، أنت خالة. وإن كانوا يدعون بأنك نصف المجتمع فأنا أقول بل أنت مجتمع بأسره. إن كنت تشكلين نصف المجتمع فلا شك أنك تقدمين لمجتمع النصف الآخر. فالمسلمة غالية كرمها الإسلام أمة، وكرمها الإسلام زوجا، وكرمها الإسلام بنتا. انتبه، والنبي يدعو الأخوات. ولو اقتصر الإسلام يا إخوة على تكريم المرأة إن بلغت مرحلة الأمومة والله لقد أوصفها إن فعل ذلك، لكنه لم يقتصر على تكريمها أما فحسب، بل كرمها أما وزوجا وبنتا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بين الله مكانة الأم وجهد الأم، فقال سبحانه: حملته أمه وهنا على وهن. وقال في آية أخرى: حملته كرها ووضعته كرها. لماذا؟ لأن الطفل في وقت عطاء الأم لا يدرك معنى العطاء. الطفل في وقت عطاء الأم لا يدرك معنى العطاء، فإذا ما شب ورأى أباه يتعب من أجله ويأتي بالمال من أجله يتعلق الولد بأبيه على أنه هو صاحب العطاء وينسى دور الأم. ومن ثم ذكر الله بدور الأم حتى لا يضيع جهدها أمام عطاء الأب بين الوالد بين أولاده. ولذلك قال النبي مبينا حق الأم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم النبي حق الأم وأكد عليه ثلاثة. هذه مكانة الأم. وكرم الإسلام المرأة زوجة لم يكتف بتكريمها أما. ففي الصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. وقال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشه انما النساء شقائق الرجال. وقال عليه الصلاه والسلام كما في مسند احمد بسند حسنه الالباني خيركم لنسائهم وخيركم لنسائهم. احاديث كثيره يبين فيها النبي مكانه الزوج وقدر الزوج. اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. هذه الزوجه. والرسول يقول اني احرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه فخصمك دون امراتك ان كنت ظالما لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني احرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه. فالمرأة إن كانت مظلومة فخصمك دونها هو المصطفى. فاستعد لهذه الخصومة وأعد جوابك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعز الله لم تنم. لأنني أتألم كثيرا حينما أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا بل ومن الملتزمين يحسن معاملة إخوانه وزملائه وأصحابه ومرؤوسيه ويسيء إساءة بالغة لزوجته. لا ينبغي أن نحمل الإسلام مثل هذه الأخطاء الفردية وإنما هذا خطر يتحمله صاحبه لا ينسب لدين الله الذي أمر بالإحسان إلى النساء والذي أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته. ترى كثيرا من النساء ترى الزوجة وكأنها تتسول البسمة من زوجها كنفسها بابتسامة تتمنى أن لو سمعت من زوجها كلمة طيبة فحياتها معه كلها سباب وشتائم ونار وزاجر. فإن قلت اتق الله وهذه اقرب الناس اليك يقول لك والله قمنا لابنك كده يوم النخله يا شيخ لابن القراش ليس هذه الرجوله ليست الرجوله ان تكون ظالما. فانا لا اتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم يقينا انه ظالم لامرأة. لا اتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم من نفسه انه ظالم لامرأته. فكيف لو كان ممن يخشون الله عز وجل. زوج ابنتك لمن يتقي الله. هكذا قال الحسن الثاني. فان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها. فالزوجة أيها الأحبة مكرمة في دين الله عز وجل. وأنا لا أجد دليلا أروح ولا أرق من هذا الدليل على تكريم النبي للزوجة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله له تبراه لزوجاته. تمام؟ ولا تفكر؟ سبقت السيدة عائشة والسيدة فحصة رضوان الله عليهما على رسول الله على بيت النبي ببيوت النبي فيها مشاكل فيها مشاكل. غضب النبي يوما من عائشة أو غضب من رسول الله وكان النبي يعرف إذا كانت عائشة زعلانة ولا لا. فقال لا والله إني لا أعلم متى تكونين علي غاضبة ومتى تكونين عني راضية عنك. قال كيف يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد وإن كنت لست راضية قلت ورب إبراهيم. سبحان الله. ما تيجي تقسم وهي موصوفة بالنبي تقول ورب محمد، وهي زعلانة تقول ورب إبراهيم، فتقول والله لا أحجر إلا اسمك يا رسول الله. إنما أنت من قبل عليه الصلاة والسلام فزعلت يا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح البخاري. فلا ترضى من يحكم بالله، يا سلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما تتكبرش بقى وزي بتاع الطرف الشتان. هو النبي ترضى من يحكم بالله؟ فتقول له يقول لها ترضين أبا بكر؟ تقول له أي والله أبوه. فيأتي الصديق فيقول النبي يقول لعائشة إيه في وجود الصديق؟ تتكلم أنت ولا تكلم أنا؟ تعرض المشكلة ولا أعرضها أنا؟ فقالت عائشة بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا صلى الله عليه وسلم. الصديق سمع الكلمة دي ما قدرش، قام على عائشة فلطمها على وجهها فأمت تستخبى والنبي عليه الصلاة والسلام تتقي برسول الله. ورسول الله يا أبا بكر والله ما لهذا دعوناك، والله ما لهذا دعوناك، أنا بيت من بيوت الحبيب صاحب الخلق بأبي هو وأمي. فالسيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة على إيه؟ في غير دبدة في القلوب من السيدة زينب رضوان الله عليهم، والغير غير والمرأة مرأة. ولا بد من ان يتعامل الزوج الذكي مع المرأة بهذه الكيفية بمعرفة خلقها وطباعها التي جبلها الله عليها. فاول ما دخل النبي على السيدة حفصة ابتعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت اني اجد منك رائحة مغافير يا رسول الله. في مغافير دي عبد الشيخ دي كانت زهرة او نبتة بتنبت في ارض الجزيرة في ارض المدينة رائحتها ليست طيبة. فاول ما اقترب النبي من السيدة حفصة ابتعدت وقالت اني اجد منك رائحة مغافير، فقال الحبيب والله ما اكلت شيئا، يعني ليغير رائحة فمي، والله ما اكلت شيئا، والله ما اكلت الا العسل عند زينب. شوف الخلق، مش نهر وسب وشتم ولا ابدا، والله ما اكلت شيئا، والله ما اكلت الا العسل عند زينب. وخرج النبي فدخل بيت عائشة، فلما اقترب منها ابتعدت عنه وقالت يا رسول الله إني أجد منك رائحة مغافير. إيش الخطة دي؟ لأن النبي عرقه أطيب من المسك. أيوة الله، عرقه أطيب من المسك. عارفين الدليل؟ ينفع الدليل؟ شيء جميل طبعا. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 10 سنين كما قال يكف الخط. هل صريح على صحب الخلق عليه الصلاة والسلام؟ خدمت رسول الله 10 سنين كما قال يكف الخط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع أنا تقول إيه؟ قل وما شممت وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم خذوا دليل ثاني ومسند أحمد من حديث أم سليمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها يوما في وقت القيلولة بلغتنا الأيالة، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم سليم بقارورة بالسادة يعني وجعلت تسلت فيها عرق النبي، فاستيقظ النبي وتصنع ذلك، قال ما تصنعين يا أم سليم؟ ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت عرق يا أطيب طيبنا يا رسول الله، مش طيب لا ده أطيب الطيب صلى الله على الطيب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأول مرة من السيدة أن تقول الكلام إني أجد منك رائحة مغافير،